يا ستي انا كده رزقي يوم بيوم. انت فاهم انها حدوم. اقول لك خليتك بعافيه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق. مفيش ولا سمك تهوب عند الشبكه، كل مطرحة تطلع فاضية تطلع فاضية. نجرب كمان مرة تانية. مسرب الأسباب وقفت على الشط قاصد باب كريم تواب، لا يرد سائل ولا يقفل في وشه باب، وبعدت له من دموعي كلمتين في جواب، يا رازق الدود في جوف جلمود. الله الله الشبكة تقلت، الظهر انها غمزت. يلا يا جرجير شد. الله خبر ده حجر، مرة تطلع فاضية ومرة يطلع لي حجر. وبعدين مفيش حاجة عامة تبعتها النهاردة العبد، لكن ازاي ده انا عبد الجرجير وليا فيك عشم كبير، ولا يعني عاوز تكسر بخاطري؟ طب وعزتك وجلالك ما انا منقول من على بابك. اما اشوف هتعمل ايه النهارده معاي. مين مين مين مين مين مين مين مين تلفت الشيخ جرجير، فإذا صبية في عمر الورد، متوردة الخد، معتدلة القد، بارزة النهد، فرفعت. مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.